ثم إنه لما أعتقها وتزوجها أحياها إحياء الحرية التي ألحقها فيه بمنصبه، فقد قام بما أمر فيها وأجرى كل واحد منهما أجرين. يبدو منهما ثم إن كل واحد من الأجرين مضاعف في نفسه، الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. ولذلك قيل إن العبد يقوم بحق سيده وحق الله، وإن إن العبد وقيل ولذلك قيل إن العبد الذي يقوم بحق سيده وحق الله تعالى أفضل من الحر، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وغيره. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال سعيد بن المسيب: وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم ما له. الثانية قوله تعالى: بما صبروا عام في صبرهم على ملتهم، ثم على هذه وعلى هذه على إيدي وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك. عندي هاء دال هاء، مش عارف دي هذه بقى ولا. الثالثة قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون، درأت إذا دفعت والدرء الدفع. وفي الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. قيل يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى. وقيل يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب. وعلى الأذى عفوا شيخ. مكارم نعم. الأخلاق. طيب، وقيل يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب، وعلى الأول فهو وصف لمكارم الأخلاق، أي من قال لهم سوءا لا ينوه وقابلوه من القول الحسن بما يدفعه لا ينوه. فهذه آية مهادنة، وهي من صدر الإسلام، وهي مما نسختها آية السيف، وبقي حكمها في من دون الكفر يتعاطاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ومنه قوله عليه السلام لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن الخلق الحسن دفع المكروه والأذى، والصبر على الجفا بالإعراض، الجفا بالجيم، بالإعراض عنه ولين الحديث. الرابعة قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أثنى عليهم بأنهم ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع، وفي ذلك حظ على الصدقات، وقد يكون الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضا على إعراضهم عن اللغو، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا سمعوا ما قال لهم المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنه، أي لم يشتغلوا به، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، أي متاركة. مثل قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لنا ديننا ولكم دينكم. سلام عليكم أي أمنا أمنا أمنا لكم منا أمنا لكم منا فإنا لا نحاربكم ولا نسابكم، وليس من التحية في شيء. قال الزجاج: هذا قبل الأمر بالقتال، لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة. قوله تعالى: إنك لا تدري من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، قال الزجاج: أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب. قلت: وأصحاب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونصه البخاري ومسلم، وقد تقدم ذلك في براءة. وقال أبو روق: قوله ولكن الله يهدي من يشاء إشارة إلى العباس، وقاله قتادة وهو أعلم المهتدين. قال مجاهد: لمن قدر له أن يهتدي. وقيل معنا من أحببت أي من أحببت أن يهتدي. وقال جبير بن مطعم لم يسمع أحد الوحي يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق، فإنه سمع جبريل وهو يقول: يا محمد اقرأ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب هو فين الخلاف؟ هي الإشارة إلى العباس ولكن الله يهدي من يشاء. أما إنك لا تهدي من أحببت فهذه أبو طالب، أبو في أبي طالب صح؟ نعم. وكده في خلاف، دي في حاجة ودي في حاجة، ولا إيه يا سيدي؟ هو بيقول دلوقتي، بيقول الصواب أن يقال أجمع جل المفسرين، وبعدين لم يذكر الخلاف، وإنما قال: وقال أبو روق إشارة إلى العباس، وقال أبو قتادة. هل ده مخالف للكلام الأول؟ ولا يبقى إنك لا تهدي من أحببت في أبي طالب ولكن الله يهدي من يشاء في العباس، دي مقصود بها أبو طالب ودي مقصود بها العباس، والآية أعم من ذلك، من هذا وذاك. الآية نزلت في أبي طالب. يبقى ده إجماع فعلا، مش كل المفسرين ولا حاجة، ولا إيه؟ يعني قول من قال العباس هذا خطأ. حتى اللي قال العباس يا سيدي، مش ده في جزئية ولكن الله يهدي من يشاء؟ ولكن الله يهدي من يشاء على العموم، مش العباس فقط. لكن الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب أحسن الله إليك. قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قوله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا قول مشركي مكة. قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك ما خافت أن يتخطفنا العرب من أرضنا يعني مكة لاجتماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم، وكان هذا من تعللاتهم. فأجاب الله تعالى عما اعتل به فقال: ولم نمكن لهم حرما آمنا أي ذا أمن. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم. أخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. والتخطف والانتزاع بسرعة. وقد تقدم قال يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري، أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد. لابن عباس وغيره يقال: جاب الماء في الحوض أي جمعه، والجابية الحوض الكبير العظيم، والجابية الحوض العظيم. وقرأ نافع: تجبى بالتاء لأجل الثمرات، الباقون بالياء لقوله كل شيء. واختاره أبو عبيد قال: لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله لأنه حال بين طيب لأنه حال بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل، وأيضا فإن الثمرات جمع وليس بتأنيث حقيقي، رزقا من لدنا أي من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعقلون، أي هم غافلون عن الاستدلال. وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم، ورزق نصب على المفعول من أجله، ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى، لأن معنى تجبى ترزق، وقرئ يجنى بالنون من الجنى، تعديته بإلى كقولك يجنى إلى فيه ويجنى إلى الخافة. قوله تعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بين لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر. فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار، والبطر الطغيان بالنعمة، له الزجاج، قاله الزجاج معيشتها أي في معيشتها، فلما حذف فيه تعدى الفعل قاله المازني. قال الزجاج كقوله واختار موسى قومه 70 رجلا. قال الفراء هو منصوب على التفسير، قال كما تقول أبطرت مالك وبطرته بمالك، أبطرت مالك. أبطرت مالك وبطرته. ونظيره عنده إلا من سفه نفسه، وكذا عنده فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه. ونصب المعارف على التفسير محال عند البصريين، لأن معنى التفسير والتمييز أن يكون واحدا نكرة يدل على الجنس. وقيل انتصب، انتصب بباطر بباطرة، ومعنى باطرة جهلت، فالمعنى جهلت شكر معيشتها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب. والاستثناء يرجع إلى المساكن أي بعضها يسكن. قاله الزجاج واعترض عليه، فقيل لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل، لأنك تقول القوم لم تضرب إلا قليل، ترفع إذا كان المضروب قليلا، إذا نصبت كان القليل صفة للضرب أي لم تضرب إلا ضربا قليلا. فالمعنى إذن فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر بالطريق يوما بعض أو بعض يوم، أي لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا. وكذا قال ابن عباس لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة، وكنا نحن الوارثين أي لما خلفوا لما خلفوا بعد هلاكهم. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى أي القرى الكافرة حتى يبعث في أمها، قرئ بضم الهمزة وكسرها لإتباع الجر يعني مكة. أمها ورسولا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أمها أم وإم. وقيل في وقيل في أمها يعني في أعظمها رسولا ينذرهم. أمها جبت منين كده؟ قرأ وقرئ برضه بضم الهمزة وكسرها. أمها وأمها اتباع الجر. نعم. وقيل في أمها يعني في أعظمها رسولا ينذرهم. وقال الحسن في أوائلها. قلت ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولها وأولها لقوله أعظم تعالى القرى إن أول بيت وضع، ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولها لقوله وأولها تعالى إن نعم أعظم أول عفوا أول القرى ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولها لقول وأولها لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم يسكنون المدائن وهي أم ما حولها. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة يوسف يتلو عليهم آياتنا، يتلو في موضع الصفة أي تاليا، أي يخبرهم أن العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا. وما كنا مهلك القرى وسقطت النون للإضافة مثل ظالمي أنفسهم، إلا وأهلها ظالمون أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم سبحانه وتعالى، أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل، ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم. ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين، كما قال عز من قائل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.

والأنباء الأخبار سمى لأن حججهم الله قد أنباء، أعذر إليه. لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. والأنباء الأخبار سمى حججهم أنباء لأنها أخبار يخبرونها، فهم لا يتساءلون إلا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج، لأن الله تعالى أدحض حججهم، قاله الضحاك. وقال ابن عباس: لا يتساءلون إلا ينطقون بحجة، وقيل لا يتساءلون في تلك الساعة، ولا يدرون ماذا ما يجيبون به من هول تلك الساعة، ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب، وقيل لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئا، حكاه ابن عيسى. قوله تعالى: فأما من تاب أي من الشرك وآمن أي صدق وعمل صالحا أدى الفرائض وأكثر من النوافل عسى أن يكون من المفلحين أي من الفائزين بالسعادة، وعسى من الله واجبة. قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة، أي الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين. وقيل هو جواب الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني نفسه زعم، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. وقيل هو جواب اليهود إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. قال ابن عباس: والمعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام: والمعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته. وحكى النقاش أن المعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ويختار الأنصار لدينه. قلت: وفي كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر رضي الله عنه أن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليها، فجعلهم أصحابي، في أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار لي من أمتي أربعة قرون. وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار نواف بن منبه عن أبيه في قوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال: من النعم الضأن ومن الطير الحمام والوقف التام ويختار. وقال علي بن سليمان: هذا وقف التمام، ولا يجوز أن تكون ما في موضع نصب بيختار، لأنها لو كانت في موضع نصب لم يعد عليها شيء. قال: وفي هذا رد على القدرية. قال النحاس: التمام ويختار، أي ويختار الرسل، ما كان لهم الخيار، ليس يرسل من اختاروه هم. قال أبو إسحاق: ويختار هذا الوقف التام والمختار، ويجوز أن تكون ما في موضع نصب بيختار، ويكون المعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيار. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. قال القشيري: الصحيح الأول لإطباقهم على الوقف على قوله ويختار. قال المهدوي: هو أشبه مذهب أهل السنة، وما من قوله ما كان لهم الخيار نفي عام لجميع الأشياء، أن يعني يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله عز وجل. قال الزمخشري: ما كان لهم الخيار بان لقوله ويختار، لأن معناه يختار ما يشاء، ولهذا لم يدخل العاطف والمعنى اعتزاليا. والمعنى: إن الخيرة لله تعالى في أفعاله، وهو أعلم وجوه الحكمة فيها، أي ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. يقول: وذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه، في يقول هنا عن ابن وهب بن منبه عن أبيه. ابن وهب، بسم الله عليك. قال